يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك بين يديه من خلفه رصدا. وأورد بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله عدة آيات فيها إثبات صفة العلم لله عز وجل، وكذلك بعض الأحاديث الدالة على أن الله تعالى هو عالم الغيب والشهادة وأنه بكل شيء عليم. والترجمة معقودة لإثبات صفة العلم لله عز وجل، وأن الله تعالى عالم بكل شيء لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فهو العالم بما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، فهو العالم بكل ما كان كيف كان ومتى كان وعلى أي حال كان، وكذلك عالم بما يكون في المستقبل متى يكون وكيف يكون على أي حالة يكون، فهو المحيط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما، عالم الغيب والشهادة. كل ما وقع فالله تعالى عالم بوقوعه، وكل ما لم يقع ولكنه سيقع فالله تعالى عالم بأنه سيقع في الوقت الذي شاء الله تعالى أن يقع فيه. ولهذا فإنه يجب إثبات صفة العلم لله عز وجل، وأن الله تعالى محيط بكل شيء علما، وأنه عالم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وهو عالم بذات الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم ما يختلج في النفوس وما يقع في الصدور وما يجري من حديث النفس، فالله تعالى مطلع عليه وعلمه محيط به لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وأول هذه الآيات: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، أي أن الله تعالى عالم الغيب على الإطلاق. علم الغيب على الإطلاق هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، اختص الله تعالى به لا يشاركه فيه أحد. والله تعالى يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه، يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه، كما أطلع الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام على ما شاء من الغيوب وأخفى عليهم ما شاء من الغيوب. فعلم الغيب على الإطلاق اختص الله تعالى به: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه من خلفه رصدا. وإذا فعلم الغيب على الإطلاق اختص الله تعالى به، لم يشاركه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والرسول عليه الصلاة والسلام وهو سيد البشر لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، لأن علم الغيب على الإطلاق من خصائص الله عز وجل، فالملائكة لا تعلم من الغيب إلا ما أطلعها عليه، والرسل لا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله تعالى عليه. ولهذا في قصة آدم عليه الصلاة والسلام في السجود له، وفي قوله في إخبار الله عز وجل بأنه جعل في الأرض خليفة، فالملائكة لما قالوا تجعل فيها من يسفك فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. فعلم الله عز وجل محيط بكل شيء، وعلم الغيب من خصائصه، ولا يطلع الملائكة من غيبه إلا على ما أطلعهم عليه، وكذلك الرسل الكرام لا يطلعون من غيبه إلا على ما أطلعهم الله عز وجل عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على كثير من الغيوب، لأن كل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ماضية فهو من الغيب الذي أطلع الله تعالى نبيه عليه عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور مستقبلة في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة في القبر وبعد البعث والنشور وما يجري بعد البعث وقبل دخول الجنة والنار وما يجري في الجنة والنار، كل هذه أمور مغيبة مستقبلة، الله تعالى هو العالم بها على الإطلاق، وقد أطلع رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام على شيء من هذه المغيبات. ولهذا فكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة القريبة من قيامها والتي قبل قيامها بمدة طويلة، وكذلك ما يجري عند الموت وما يجري بعد الموت وما يجري في القبور وما يجري عند البعث وما يجري بعد البعث وما يجري من الحساب والصراط والجنة والنار وما يجري في الجنة والنار، كل هذا مما أطلع الله تعالى عليه نبيه، أطلع الله تعالى نبيه على ما شاء من هذا الغيب، وعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم بتعليم الله عز وجل إياه. لكن لا يطلع الرسول صلى الله عليه وسلم على الغيوب كلها، وإنما يطلع على ما أطلعه الله تعالى عليه، لأن الله يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه. وعلم الساعة متى تقوم هذا مما لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يعلمه جبريل. ولهذا في حديث جبريل المشهور لما جاء إليه وسأله أسئلة، وكان من جملة أن سأله عن الساعة قال: ما المعلوم عنها بأعلم من السائر، ما المسؤول عنها بأعلم من السائر، يعني أنني أنا وأنت كلنا سواء في علمها، أي أننا لا نعلمها، والله تعالى هو الذي يعلمها وهو الذي يجليها لوقتها لا يعلمها إلا هو. لكن الله تعالى أطلع نبيه على أن الساعة تقوم يوم الجمعة، تقوم يوم الجمعة، ما تقوم في السبت ولا في الأحد ولا في الاثنين ولا في الثلاثة ولا في الأربعاء ولا في الخميس، تقوم في يوم الجمعة. لكن في أي شهر في أي سنة الله تعالى أعلم، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. أما اليوم فقد أطلع الله نبيه على أن تقوم في الجمعة، وأن الساعة تقوم يوم الجمعة، الساعة تقوم يوم الجمعة. وعلم الساعة متى تقوم لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعلمه إلا الله عز وجل. وكذلك أيضا في الدنيا جرى للنبي صلى الله عليه وسلم أمور وأحداث لم يكن لديه علم بها إلا بعد أن أطلعه الله تعالى عليها. وقد ورد في ذلك أحاديث عديدة كثيرة جدا، من بينها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رميت عائشة بالإفك رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالحقيقة والواقع، لم يعلم بالحقيقة والواقع، ولهذا حصل منه ما حصل من الجفوة لها ومن بعثها إلى أهلها وكونه لا يعني ينبسط لها ولا يجري ما كان يجري منه من الارتياح والانبساط لها، وهي بريئة، والله تعالى يعلم بأنها بريئة، والرسول ما درى بأنها بريئة حتى برأها الله عز وجل. وقد جاء إليها وقال لها: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري، إن كنت قد ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري. وهو عليه السلام ما علم بالحقيقة ما هي، حتى أنزل الله عز وجل آيات في سورة النور فيها إثبات براءتها، وعندما نزلت براءتها علم بالحقيقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك كان لا يعلم. فلو كان يعلم الغيب بمجرد ما قيل إنها رميت يقول: أبدا أنا أعلم الغيب، ما يعني حصل هذا، أنا أعلم الغيب، ما قال هذا رسول الله، بل الله قال له: قل لا قل قل قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب. وقال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فعلم الغيب على الإطلاق اختص الله تعالى به. وكذلك أيضا من أمثلة ذلك ومن أدلة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا في سفر ومعه عائشة ولها عقد معها قد ضاع وفقد، فلما أرادوا أن يرتحلوا وأخبرت بأن عقدها مفقود، فالرسول بقي وبقي الناس معه يبحثون عن العقد، فأرسل من يبحث عنه ويفتش، وقل الماء ولم يكن معهم ماء يتوضؤون به، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، وأنزل الله التيمم فتيمموا، وصار التيمم عوضا عن الماء عند فقده، فنزل هذا التشريع وجاء هذا التشريع في هذه الحال وبهذه المناسبة. ولما بقوا ما بقوا وبحثوا عنه وفتشوا وما وجدوه، ثم عزموا على الرحيل وأثاروا البعير الذي تركبوا عليه عائشة وإذا العقد تحته. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لا قال، لا أثار البعير من أول لحظة لما قالوا أنه مفقود ما أرسل أحد يفتش عنه، وأثار البعير وأخرج العقد منه ومشوا، لكن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، الغيب لا يعلمه على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه. وليس في كون الأنبياء والملائكة لا يعلمون الغيوب كلها أن هذا فيه غضاضة وفيه نقص في حقهم، لا، بل الكمال المطلق لله عز وجل، الكمال المطلق وعلم الغيب على الإطلاق إنما هو لله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام له الكمال المطلق اللائق بالبشر، فكل كمال يليق بالبشر فالرسول صلى الله عليه وسلم له منه الحظ الأوفر والنصيب الأكبر عليه الصلاة والسلام. وأما خصائص الله عز وجل فهي لله عز وجل، ولا يشارك الله تعالى أحد في خصائصه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإذا فقول الله عز وجل عالم الغيب أي أنه المختص بعلم الغيب، والغيب هو ما غاب عن الإنسان مما لا يدرك بالحواس، مما غاب الذي غاب، مثل الأمور الماضية والأحوال الماضية، أول الخلق وبدء الخلق والأنبياء السابقين وما جرى بينهم وبين الأمم، هذا غيب لا يعرف إلا عن طريق إخبار الله عز وجل والوحي الذي يوحيه الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه أمور مغيبة ماضية لا تعلم إلا عن طريق الوحي من الله عز وجل، والرسول ما يعلم ما جرى في الماضي إلا ما أوحاه الله عز وجل عليه، أوحاه الله إليه يعلمه بإيحاء الله عز وجل إليه. وكذلك في المستقبل لا يعلم ما يجري في المستقبل، لا يعلم ما يجري في المستقبل إلا ما أوحاه الله تعالى إليه وأطلعه عليه، مثل أشراط الساعة ومثل الأحداث التي وقعت بعد زمانه وقد أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعت طبقا لما أخبر به، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك ما أخبر به عن أمور موجودة ولكنها لا تشاهد ولا تعاين، مثل إخباره عن الجن وعن الملائكة الذين هم حولنا يروننا ولا نراهم ولا ندركهم، ولكننا بإخباره عن هذا الأمر المغيب نصدق بذلك ونؤمن بذلك. وكذلك ما أخبرنا عن وجود الجنة والنار وما فيها، ما أعد في الجنة من النعيم وما أعد في النار من العذاب، هذا شيء موجود ولكن لا نعلم خبره إلا عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فهو غائب عنا وهو موجود فعلا الآن، لكننا ما عرفنا ذلك إلا عن طريق أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول إنما علم ذلك بإيحاء الله عز وجل إليه. وكذلك ما في السماوات وما في داخل السماوات مما أطلع الله عليه نبيه عند المعراج عندما عرج به إلى السماء وأخبر عن خبر السماء وما فيها، هذا من الغيب الذي هو الذي أطلع الله تعالى عليه نبيه والذي نحن عرفناه عن طريق الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا فإن الإيمان بالغيب مما مدح الله عز وجل أهله في أول سورة البقرة حيث يقول سبحانه وتعالى ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فأول صفات هؤلاء المتقين هي الإيمان بالغيب، وهي أنهم يصدقون بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما غاب عنهم، سواء كان ماضيا أو مستقبلا أو موجودا ولكنه لا يشاهد ولا يعاين، لا يشاهد ولا يعاين. والمؤمن بالغيب يصدق بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما غاب، ولا يتردد فيه ولا يتوقف فيه ولا يقول أنا لا أؤمن إلا بما شاهدت ولا عاينت، وإنما يؤمن ويصدق بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما غاب ولم يشاهده الإنسان، سواء كان ماضيا أو مستقبلا أو موجودا حاضرا، لا يشاهد ولا يعاين، لا يشاهد ولا يعاين. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إيش الآية بعدها؟ إن الله عنده علم الساعة، يعني علم الساعة على الإطلاق، علم الساعة متى تقوم، في أي زمن تقوم، في أي شهر، أي يوم من الشهر، في أي سنة، لا يعلم ذلك إلا الله. لكن في أي يوم من أيام الأسبوع، لا، تقوم يوم الجمعة، ما تقوم في بقية أيام الأسبوع. ليه؟ لأن الرسول أخبر بأنها تقوم يوم الجمعة، فهي تقوم يوم الجمعة، لكن في أي يوم من شهر، في أي شهر، وفي أي يوم منه، وفي أي سنة، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. إليه يرد علم الساعة. الذي يعلم متى تقوم الساعة هو الله سبحانه وتعالى، لا يعلم ذلك رسول الله ولا غيره، وإنما هذا مما اختص به سبحانه وتعالى. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل لما سأله عنها، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عنها كثيرا، ولكنه في أجوبته عليه الصلاة والسلام أحيانا يجيب بشيء من أماراتها، وأحيانا يصرف النظر ويلفت النظر إلى ما هو أهم من السؤال عن الساعة متى تقوم. فقد جاءه رجل وكان في مجلس يحدث أصحابه، والحديث في صحيح البخاري سبق أن مر بنا في كتاب العلم، مر بنا في كتاب العلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم في حل في مجلس وأصحابه متحلقون حوله يأخذون عنه الحديث والعلم، فجاء رجل وقف وقال يا رسول الله متى الساعة؟ فالرسول أعرض عنه واستمر في حديثه مع أصحابه الذين كانوا جالسين معه، ولما فرغ من حديثه معهم قال أين السائل عن الساعة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وما إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وأحيانا يلفت النظر إلى ما هو أهم من معرفة قيام الساعة. أنس بن مالك رضي الله عنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء رجل وقال يا رسول الله متى الساعة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه بجواب حكيم، جواب عظيم، قال له وماذا أعددت لها؟ سؤال طلب عليه السؤال، فقال له وماذا أعددت لها؟ يعني الساعة قائمة وآتية وكل آت قريب، وليس المهم أن يعرف الإنسان متى تقوم الساعة، ولكن المهم أن يعرف الإنسان ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة، أن يعرف الإنسان ماذا قدم لنفسه من الأعمال الصالحة إذا قامت الساعة. فلفت نظره إلى الأمر المهم، ليس المهم أن الإنسان يعرف متى تقوم الساعة، الساعة آتية وكل آت قريب، لكن المهم أن يقدم الإنسان لنفسه عملا صالحا يلقاه إذا قامت الساعة. قال وماذا أعددت لها؟ صرف نظره عن ذاك ووجه إليه سؤال، سؤال بدل سؤال. فقال الرجل وفق في الجواب فقال أعددت لها حب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. عند ذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، يعني بعد فرحنا بنعمة الإسلام، لأن أعظم نعمة وأعظم شيء يفرح به نعمة الهداية للإسلام، كون الإنسان وفقه الله لأن يكون من المسلمين، هذه أجل نعمة وأعظم نعمة حصلت للإنسان أن وفقه الله للإسلام، لا أجل من هذه النعمة ولا أفضل من هذه النعمة. قال فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، ثم قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم، وإن لم أعمل مثل أعمالهم. إذن علم الساعة متى تقوم ومتى تحصل هذا مردود إلى الله، ويرد علمه إلى الله عز وجل، ولا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. مش الآية اللي بعد. أنزله بعلمه، يعني أن أن مش الآية اللي. لكن الله يشهد بما أنزل إليك وأنزله. لكن الله يشهد ما أنزل إليك، أنزله بعلمه الذي هو هذا القرآن وهذا الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه، فهو عالم بكل شيء، وكل شيء هو بعلم الله عز وجل، وكل ما يقع فقد سبق علم الله عز وجل به، كل ما هو حاصل وكل ما هو كائن فقد سبق علم الله تعالى بالأزل بكل ما هو كائن، كل ما هو كائن سبق به علم الله، لا يقع حركة ولا سكون في الوجود في أي لحظة من اللحظات في أي زمان الأزمان إلا وسبق به علم الله عز وجل. وهذا من الإيمان بالقدر، لأن القدر له أربع مراتب: علم الله عز وجل الأزلي بالأشياء قبل كونها، وكتابته إياها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وإرادته ومشيئته لأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وخلقه وإيجاده، وخلقه وإيجاده، فكل شيء يقع ويحصل فقد سبق به علم الله عز وجل في الأزل، الذي علم به أي بعلمه الأزلي كل ما هو كائن وكل ما هو حاصل، فالله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه شيء. بعده وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، يعني أن الحمل وحصوله وجوده وتطوره وعلم أطواره وما هو عليه وكيفيته وكميته لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل، وهذا إنما يكون قبل التخليق وقبل أن تنفخ الروح، أما إذا نفخت الروح فإنه لا يبقى من خصائص الله عز وجل، لأن الملك قد علم هذا. ولهذا جاء في الحديث أن الإنسان أول يكون في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه ثم ينفخ فيه الروح ويرسل إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. والملك يسأل الموكل بالرحم، يسأل عن الرزق وعن الأجل وعن السعادة والشقاوة ويكتب ذلك، وذكر أو أنثى، فعندما يخلق وعندما تنفخ فيه الروح لا يبقى من خصائص علم الله عز وجل، لأن الملك قد أطلع على أنه ذكر أو أنثى، لكن قبل أن يخلق هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، ما يعلمه ذكر أو أنثى إلا الله عز وجل، ولا يعلم كميته وكيفيته وهيئته إلا الله عز وجل. ولهذا بعد أن يخلق يمكن أن يعرف بأنه ذكر أو أنثى، يمكن أن يعرف بأمارات لأنه لم يبق من خصائص الله عز وجل، لأن الملك قد علم وهو مخلوق، الملك قد علم وهو مخلوق، فيمكن أن يعرف بوسائل أو بأمارات أو بعلامات، لكن قبل أن يخلق وقبل أن تنفخ فيه الروح لا يعلم هل يكون ذكرا أو أنثى إلا الله عز وجل، وهو الذي يعلم ما يكون في الأرحام من زيادة في الجنين ونقص فيه و يعني حسن ومن قوة وضعف وحسن وعدم، لا يعلم ما يكون عليه إلا الله سبحانه وتعالى. قال إليهم رد علم الساعة، واللي آية الليلة قبلها وش؟ وما تحمل لا لا لا يرد الإنسان ما كانت أول؟ أيه؟ ما كانت جاءته؟ وما تحمل من أنثى هو قدم، في الآية لم يرد عنه الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى. أيه هذه جاء بها في الأول ولا في الآخر؟ اللي يرد عنه الساعة. هذه الآيات كلها دليل على إثبات العلم لله عز وجل، وأن الله تعالى متصف بالعلم، وأنه بكل شيء عليم، وأنه لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وكما قلت علم الغيب على الإطلاق من خصائص الله سبحانه وتعالى، لا يعلم لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. أيوه. قال يحيى الظاهر على كل شيء علم. ثم قال يحيى، ويحيى هذا هو الفراء، له كتاب اسمه معاني القرآن، معاني القرآن، قال فيه الظاهر على كل شيء علما والباطن بكل شيء علما، هذا تفسير للظاهر والباطن، اسم الله عز وجل الظاهر والباطن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يعني هذا منه تفسير للظاهر والباطن، وهذا التفسير هو بعض المعنى وليس كل المعنى. الله عز وجل هو الظاهر كما فسره بذلك رسول الله، هو الظاهر ليس فوقه شيء، لما أنت الظاهر فليس فوقك شيء، فالله تعالى هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، لا في الوجود في, في, في, في, في, في, في العلو علو الذات ولا علو العلم والإحاطة، العلم المحيط بكل شيء، فهو تعالى عالم على كل شيء في علمه وفي ذاته وفي قدره وفي قهره، كل هذه الأنواع هي مضافة إلى الله عز وجل، لله علو القهر وعلو القدر وعلو الذات، فهو عالم على خلقه فوق عرشه، وله علو القهر لأنه عال على كل شيء قاهر لكل شيء، وكذلك أيضا المنزلة في النفوس هو له العلو المطلق من جميع النواحي. وتفسير الفراء يعني هذا تفسير بالعلم، وأن الظاهر الذي ظهر على كل شيء علما، وهذا كما هو معلوم بعض المعنى وليس كل المعنى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الظاهر بأنه الذي ليس فوقه شيء، فهو ليس فوقه شيء في العلم، وليس فوقه شيء في الصفات، وليس مثله شيء في الصفات، وليس فوقه شيء في العلم ولا مثله شيء في العلم، وكذلك ليس فوقه أحد، بل هو العالي على كل شيء، وهو الذي العالي بذاته وبقدره وبقهره وبعلمه وبجميع صفاته على كل أحد، له الكمال المطلق من جميع الوجوه سبحانه وتعالى. والباطن والباطن على كل شيء علم، والباطن على كل شيء علم، الذي علم بواطن الأمور وخفاياها، الله تعالى يحيط بها علمه سبحانه وتعالى، ولهذا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أنه عليم بذات الصدور، يعني ما تحدث به النفس وما ستحدث به النفس كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى من السر، فهو علم ظواهر الأمور وبواطنها, أحاط بكل شيء علما ظاهرا وباطنا. وإذن فتفسير الظاهر بأنه الظهور في العلم هذا تفسير ببعض المعنى وليس بكل المعنى, كما قلت وكما فسر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلو المطلق بقوله اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء, إلا فلا يستر عن الله شيء ولا يخفى على الله شيء, فالله تعالى مطلع على الظاهر والخفي, عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. أيوة. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله, لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله, ولا يعلم ما في غد إلا الله, ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله, ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله, ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله, مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. وهذا فيه إشارة إلى الآية الكريمة وعند مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو, وقد جاءت هذه الخمس جاءت في آخر سورة لقمان, في آخر سورة لقمان, وجاء هذا الحديث مفصلا لها ومبينا لها وأنها خمس لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى, لا يعلم ما تغيض الأرحام يعني لا يعلم ما في الأرحام, ما يزيد ما يكون في الرحم قبل التخليق وقبل أن ينفخ فيه الروح كيف يكون وعلى أي حالة يكون والكمية التي هو عليها, كل ذلك من خصائصه سبحانه وتعالى. وكما قلت بعد أن يحصل التخليق لم يبق من خصائص الله عز وجل لأن الملك قد اطلع على ذلك, الملك قد اطلع على ذلك يعني كونه يعني ذكر وكونه أنثى وكونه شقي وكونه سعيد, كل هذا علمه الملك بتعليم الله عز وجل إياه. ولهذا قلت يمكن أن يعرف يعني أو يعني يعلم بالطرق والوسائل أو الأمارات على ما في البطن هل هو ذكر أو أنثى بعد تخليقه, هذا ممكن, ولا يقال أن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله, لأن الحديث كما جاء قد بين أن الملك اطلع على ذلك وأنه علم أنه ذكر أو أنثى. وإذا علم الملك وهو مخلوق فيمكن للبشر أن يعلم ذلك بالوسائل التي يسرها الله عز وجل له, لكنه لا يقطع به إنما هو ظن, وقد يظن أو بهذه الوسائل أنه ذكر ويتبين خلاف ذلك, لكن هو ليس من خصائص علم الله عز وجل بعدما يحصل التخليق كما جاء ذلك مبينا في الحديث, حديث عبد الله بن مسعود في أطوار خلق الإنسان ما تغيض الأرحام إلا الله, ولا يعلم ما في غد إلا الله, لا يعلم ما يكون في الغد إلا الله عز وجل. ولكن كما عرفنا الله عز وجل يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه, والرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على أمور مستقبلة وأخفى عليه ما شاء أخفاه عليه, فهو لا يعلم ما في غد, الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد, لا يعلم ما يكون في المستقبل مطلقا, ولكن ما أطلعه الله عليه عز وجل عليه علمه عليه الصلاة والسلام, كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا ما ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا, يعني ينزل بذلك ملائكة وهناك حفظة يحفظونه حتى يصل إلى ذلك الرسول الذي أريد تبليغه إياه. فلا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل، لا يعلم ما في غد على الإطلاق إلا الله عز وجل. وقد أطلع الله رسله على بعض ما يكون في الأمور المستقبلة، والرسل أخبرت الأمم بذلك، وهذا إنما هو من إطلاع الله عز وجل لهم على ما شأن الغيب، ولم يطلعهم على كل الغيب، وإنما أطلعهم على ما شأن الغيب. أيوه. ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، لا يعلم متى يأتي المطر إلا الله عز وجل. يعني يكون الناس يعلمون بأنه في اليوم الفلاني وفي المكان الفلاني سيقع مطر على الشكل كذا، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. لكن قد يعني في الوقت القريب قد يستدلون على المطر بأمارات، لكن لا يقطع بأنه ينزل، قد يأتي الغيم ولكن ما ينزل المطر، قد يأتي الغيم ويروح إلى أرض أخرى ما ينزل فيها المطر على ذلك المكان الذي أحاطت به الغيوم. فعلم أنه يقع المطر في الوقت الفلاني لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن كما قلت هناك أمارات يستدل بها على حصول المطر، مثل ما إذا حصل رعد وبرق، يعني هذه علامة ودلالة وأمارة على أن المطر قد ينزل، لكن قد لا ينزل في هذا المكان، قد ينتقل إلى بلد آخر ويساق إلى بلد آخر. وكما جاء في الحديث الصحيح الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن من كان قبلنا، وأن رجلا رأى سحابة فكان يرقبها وسمع صوتا في السحاب يقول أسقي حديقة فلان، فجعل يرقب هذه السحابة أين تذهب، فذهبت إلى مكان وأمطرت في ذلك المكان على مكان مرتفع ونزل ماءها في بستان وفي حديقة، فجاء إلى صاحب الحديقة وسأله عن اسمه فذكر اسمه، اسم مطابق للاسم الذي سمعه من السحاب، اسم مطابق للاسم الذي سمعه من السحاب. فقال ماذا كنت تعمل في حديقتك، ما هي تصرفاتك التي كنت تفعلها في هذه الحديقة؟ فقال ما الذي حملك على هذا السؤال، ايش الداعي؟ قال لي سمعت يعني في السحاب كذا وكذا، واني رقبت حتى نزلت جاءت السحابة ونزل ماءها في هذا على هذه الحرة ونزل الماء الى حديقتك. فقال اما قلت هذا فأنا كنت يعني أنظر إلى ما تخرجه تلك الحديقة فأجعله ثلاث أثلاث، ثلث أتصدق به وثلث أنفق به على نفسي وأولادي وثلث أعيده في هذه الحديقة وإصلاحها والقيام بشؤونها. فعرف السبب الذي ساق الله تعالى له هذا الخير وهذه السحابة. فنزول السحاب في مكان وفي زمان لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولا تدري نفس بأي أرض تموت، الإنسان لا يعلم متى يموت وفي أي مكان يموت، وقد يكون الإنسان مقيم في بلد مدة طويلة ولم يسافر، ثم إنه يسافر ويأتيه الموت في تلك السفرة التي هي ليس قبلها سفرات، فالإنسان لا يعلم متى يموت ولا يعلم أين يموت. لا تعلم أي نفس بأي أرض تموت، الذي يعلم ذلك هو الله سبحانه وتعالى، لأن الموت يفجع الإنسان، وإذا جاء الأجل قبضت الروح في المكان الذي فيه الإنسان، ولا يعلم متى، ولا يعلم الإنسان في أي أرض يموت، ولا يعلم أحد في أي أرض يموت، وإنما الذي يعلم ذلك هو الله سبحانه وتعالى. ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل، علم الساعة عند الله عز وجل هو الذي يعلمها، هو الذي اختص بعلمها. وكما قلت العلم الذي اختص الله بعلمه ولم يطلع أحدا ولم يطلع رسوله عليه زمن قيامها، من حيث السنة والشهر واليوم من الشهر. أما بالنسبة لليوم من الأسبوع فقد أطلع الله نبيه على أنها تقوم يوم الجمعة، على أنها تقوم يوم الجمعة. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدث فأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الأبصار، ومن حدث فأنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. انتهى. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت من حدثك أن إيش الأول؟ من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب، يعني رآه ليلة الإسراء والمعراج، رآه ليلة الإسراء والمعراج. وهذه المسألة مما اختلف فيها، من يعني اختلف فيها السلف، منهم من قال بأنه لم يرى، وهذا هو الذي جاء عن عائشة وعن غيرها أن النبي لم يرى ربه لما عرج به إلى السماء. ومنهم من قال إنه رآه، وجاء هذا عن ابن عباس، لكن ما جاء عنه التصريح بأنه رآه بعينه، ما جاء عنه التصريح بأنه رآه بعينه، وإنما جاء عنه أنه رآه مطلق وأنه رآه بفؤاده. أما التصريح بأنه رآه بعينه فهذا لم يأتي عنه ولم يثبت عنه. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها تنكر على من يقول بأن النبي رأى ربه، ولكنها تستدل على ذلك بقوله لا تدرك الأبصار. قوله لا تدرك الأبصار فسرت بتفسيرات وكلها صحيحة، منها أنها لا تدرك الأبصار في الدنيا، ولكن الأبصار تراه في الآخرة من غير إدراك، يعني إحاطة، لأن الإدراك أخص من الرؤية، لأن الرؤية تكون بإحاطة وبدون إحاطة، والله تعالى يرى ولا يحاط به رؤية، يرى في الآخرة ولا يحاط به رؤية، وفي الدنيا الله عز وجل شاء أن لا يرى، شاء أن لا يرى، وذلك أن رؤية الله عز وجل أكمل نعيم يكون في الجنة، فشاء أن لا يرى إلا في دار النعيم، وأن لا يرى في دار الفناء التي هي دار الدنيا، شاء أن لا يرى فيها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهذا يدلنا على أن الله عز وجل شاء أن لا يرى في الدنيا، ولو شاء أن يرى في الدنيا لفعل، لكن سبقت مشيئته أن يدخر رؤيته في الآخرة لتكون أكمل نعيم يكون لأهل دار النعيم. ولهذا فسرت الزيادة في قول الله عز وجل الذين أحسن حسنة وزيادة بالنظر إلى وجه الله، فسرها بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لأن يصدق، لا يحتاج إلى مشاهدة وإلى معاينة، ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا. إذن لما كان الرسول ترك هذا العنقود وقال لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا لتبقى أمور الآخرة غيبا، فكذلك رؤية الله عز وجل هي أكمل نعيم تكون في الجنة، الله تعالى ادخرها لعباده في الآخرة ولأوليائه في الجنة يرون ربهم، ولكنهم يرونه ولا يحيطون به رؤية. وعائشة رضي الله عنها استدلت على أنه لا يرى في الدنيا بقوله لا تدرك الأبصار، وهو استدلال صحيح. وأيضا والآية لا تدل على أنه لا يرى في الدنيا وأن الرؤية غير ممكنة، هي ممكنة ليست مستحيلة، لكن الله تعالى شاء لا تكون حتى تكون في دار النعيم أكمل نعيم يحصل لأهل دار النعيم. وموسى عليه الصلاة والسلام سأل أن يرى ربه، ولو كان ذلك مستحيلا ما سأل، ما سأل رؤية المستحيل، وإنما ممكن، ولكن الله تعالى شاء لا تحصل، شاء لا تحصل. فالرؤية ممكنة في الدنيا، ولو شاء الله عز وجل حصلت، ولكنه ما شاء أن تحصل، بل شاء أن تبقى في الدار الآخرة لتكون أكمل نعيم يكون لدار النعيم، لأهل دار النعيم. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ذلك يكون في بعد الموت ويكون في الآخرة، حيث قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقوله لا تدركه الأبصار يعني فسرت في تفسير آخر بأنها لا تدركه يعني لا تحيط به رؤية. ومن المعلوم أن الإدراك أخص من الرؤية، والرؤية أعم، كل إدراك رؤية وليس كل رؤية إدراكة، فالإدراك أخص والرؤية أعم. فقد يرى الشيء ولا يدرك، يعني لا يحاط به رؤية، مثل القمر نحن نراه لكن لا نحيط به رؤية ولا نعرف على ما هو عليه كيفيته، على ما هو عليه، لكن رؤية نراه، نرى القمر لكن لا نحيط به، لا نحيط به رؤية، لا نحيط به رؤية ولا نعلم يعني كيفيته على الحقيقة، لكننا نراه. فقوله لا تدرك الأبصار يعني إذا رأته في الدار الآخرة فإنها لا تحيط به رؤية. ومن المعلوم أن نفي الأعم نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فينفى الأخص ويبقى الأعم، ينفى الأخص الذي هو الإحاطة والرؤية مع إحاطة، وتبقى الرؤية بدون إحاطة، والله تعالى يرى في الآخرة بدون إحاطة وبدون إدراك، وفي الدنيا الله عز وجل شاء ألا يرى يعني مطلقة. نعم. ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، يعني مقصود علم الغيب على الإطلاق. وأما ما أطلعه الله عليه من الغيوب فهذا يعلمه بتعليم الله عز وجل إياه وإخبار الله عز وجل له بذلك، كما أخبر عن أمور كثيرة تقع في المستقبل، منها ما وقع ومنها ما لم يقع. فالرسول أخبر بأخبار عن أمور وقعت في زمانه، وقعت بعيد زمانه، حيث جاء في الحديث لما كان عليه السلام على المنبر ومعه ابنه الحسن قد حمله وهو طفل صغير، وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا خبر عن أمر المستقبل، الله تعالى أطلعه على ذلك. ووقع هذا في عام 41، سنة 41 من الهجرة، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثين سنة، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثين سنة وقع هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا غيب، لكن الله أطلعه عليه. وإنما الذي هو منفي أن يعلم الغيب على الإطلاق، لأن الذي يعلم الغيب على الإطلاق هو الله عز وجل. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلع الله على شيء على ما شاء من غيبه فهذا قد حصل، والمنفي هو علم الغيب على الإطلاق. علم الغيب على الإطلاق لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يكون لأحد سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.